والمغفرة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبارك. إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، يقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه ذاكرا في كتاب عمدة الأحكام فيما يتعلق بمواقيت الصلاة، قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة حتى غابت الشمس. وفي لفظ هذا عند البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله أي لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حاش الله أجوافهم وقبورهم نارا. الحديث الأول في الصحيحين هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسبقت ترجمته غير مرة رضي الله تعالى عنه، كما في باب المذي، وقلنا هو من الصحابة الكرام الفضلاء، وهو أحد الخلفاء الأربعة الراشدين، وهو آخرهم، لأن ترتيبهم عند أهل السنة والجماعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أول الصبية إسلاما مع رسول الله، فكان يخرج معه في الشعاب يصلي وهو صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتل رضي الله تعالى عنه في سنة 41، وكانت وفاته إثر ذلك، وقتل من طرف الخوارج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. الخندق هو اسم لما يحفر، وكان سبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجلى بني النضير أو بني قريظة من المدينة، هم يهود، خرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فتمالأوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فحرضوا كفار قريش على أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحرضوا بني غطفان وغيرهم من قبائل العرب، فتمالأ الجميع على النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحاربوه وعلى أن يعني يرموه عن قوس واحد وبيد واحدة، فيكون بذلك يعني القضاء عليه على التمام. فجاءوا إلى المدينة وهم قد تحزبوا أحزابا، ولذلك تسمى غزوة الأحزاب، لأنهم اجتمعوا وتحزبوا أحزابا، قبيلة كذا وقبيلة كذا، واجتمعوا على أن يرموا النبي صلى الله عليه وسلم عن يد واحدة. فقدموا المدينة وهم في 10,000 مقاتل، وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد قدوم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه حيث أسلم، وكانت هذه الغزوة أول غزوة شهدها سلمان رضي الله تعالى عنه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا إذا وقع لنا مثل هذا، يعني الفرس خندقنا، بمعنى أن يحفر حفرة كبيرة عريضة الطرفين حول المكان الذي يوجدون فيه، فلا يستطيع أحد من المحاربين أو المقاتلين في الصف الآخر في الجنب الآخر أن يمر إلى الجنب الثاني. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفكرة واستفاد من هذه الخبرة، وإن كانت قد يفعلها الكفار فمثل هذا جائز أن ينتفع به، فيجوز الانتفاع من خبرة الكافر، أو وإن كان الذي حكاه هو سلمان وقد أسلم، أو مما يحكى عن الكافر مما يعمل ويكون فيه خبرة ولا شيء يعارض الشرع، ذلك جائز أن يستفاد منه، كما وقع لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيلة، وهو أن يجامع الرجل امرأته بعد أن تضع وتكون ترضع صبيها وولدها، قال ثم بلغني أن الفرس والروم يفعلونه ولا يصيبهم شيء فافعلوا. هذا لا بأس وجائز، فاستفاد النبي من هذه الخبرة فخندق حول المدينة، حفر هذا الخندق الكبير وهو عريض وأيضا ارتفاعه طويل وغا يعني أغمق وعمق في الحفر بحيث لا يستطيع أن يعني أن يقفز الفارس برجليه ولا بفرسه. فلما جاء كفار قريش وجدوا ذلك يعني ما كانوا ينتظرون مثل هذه الفكرة، فرد الله عز وجل كيدهم في نحورهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم تجاسر وقفز من طرف إلى آخر وقتل بعض المسلمين فتولى أمره بعض المسلمين الآخرين، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان يعني أن قتله ورد كيده. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أو المسلمون أن المسلمين في هذه الغزوة قد يعني لقوا تعبا ونصبا كبيرا. فيقول علي رضي الله عنه كانت الغزوة هذه سنة، قيل سنة أربع وقيل سنة خمس، خلاف بين العلماء، قيل سنة أربع وقيل سنة خمس، لأنه كان قبل نزول آية الخوف، قبل نزول ما يدل على مشروعية صلاة الخوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغلونا ملأ الله قبورهم أو بيوتهم نارا، وفيه جواز الدعاء للكافر، وفيه جواز الدعاء للكافر بمثل هذا، وأنه يجوز أن يدعى على الكافر بهذا الدعاء. وهذا جاء تصديقه أو مثله في كتاب الله عز وجل، فنوح عليه الصلاة والسلام دعا على الكفار قال رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارة، كذلك موسى عليه الصلاة والسلام دعا على فرعون وملأه قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فدعا الله دعا عليهم هذا الدعاء العام، وهكذا أيضا من غيره. وكما يوجد أيضا دعاء بعض الأنبياء على أقوامهم بالهداية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وقال هذا ملك الجبلين يعني يستأذي يقولك السلام ويقول إن ربك بعثه فلو شئت أطبقت عليهم الخشبين فعلت، أي الجبلين عظيمين بين الطائف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يبعث الله عز وجل ويخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا لهم بالهداية، لكن دعا على بعض الكفار بأن يفعل به ما يفعل. فالشاهد قوله ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا يعني فيه جواز الدعاء. وأهل العلم يختلفون في الدعاء على الكافر، هل يصح الدعاء على الكافر مطلقا على الكفار مطلقا بأن يفعل بهم وكذا وكذا وكذا، أم أن الدعاء يخص بمن حاربنا وشدد علينا القتال وضرنا في ديننا ودنيانا، أو أنه يدعى على بعضهم دون بعض؟ فبعض أهل العلم يقول بأن الدعاء لا يعم جميع الكافرين، وإنما يدعى لبعضهم دون بعض، وبعض أهل العلم يرى جواز ذلك مطلقا، وهو أن يدعى على جميع الكفار بالإطلاق. وشيخنا الإمام ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يذكر ذكر المسألة وأشار إليها في شرحه كتاب التوحيد، وقال أن الدعاء على الكافرين بالعموم يعني قال هي مسألة تحتاج إلى نظر، قال هي مسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مزيد نظر، يعني كأنه لم يبت فيها بقول. وما أدري لعله ذكر فيها قولا فصلا في كتاب آخر أو في دروس أخرى، ولكن هذا الذي علمته من الكتاب الذي ذكرت. والآيات التي ذكرتها فيها ما يدل على جواز الدعاء على العموم ولا إشكال في ذلك. بعضهم ذكر بعض الاعتراضات ولكن يجاب عنها. والقول بالدعاء عليهم بالعموم يعني فيه قوة وفيه وجاهة، والله تعالى أعلم. قال كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ها؟ نعم، كما شغلون عن الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى وصفها بهذا الوصف المؤنث، والوسطى مؤنث ومذكره الأوسط. واختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى كما ذكرت على أقوال كثيرة، يعني أوصلها بعضهم إلى 17 قولا. قيل الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقيل صلاة الصبح، وقيل صلاة الظهر، وقيل صلاة المغرب، وقيل صلاة العشاء، وقيل صلاة المغرب والعشاء، وقيل صلاة الصبح والعشاء، وقيل هي الصلوات الخمس، وقيل هي إحدى الصلوات الخمس دون تقييد، قيل هي صلاة الجماعة، وقيل هي صلاة الجمعة فقط، وقيل صلاة الجمعة يوم الجمعة والظهر في غير الجمعة، وقيل هي صلاة الخوف، وقيل هي صلاة قيام الليل، وقيل هي صلاة الوتر، وقيل أيضا صلاة الضحى، وقيل صلاة الفطر أو الأضحى. 17 قولا حكاها بعضهم. وللإمام الدمياطي رحمة الله تعالى عليه رسالة في بيان الصلاة الوسطى. والصواب وأصح الأقوال كما ذكرت أنها صلاة العصر، وهو قول جمهور السلف والخلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة العلماء، ولا حديث تدل عليها كمثل هذه الحديث التي ستأتي، وكذلك القراءات التي ذكرناها سابقا. ويتل هذا القول في القوة قول مالك أنها صلاة الصبح، لكن لا يوجد حديث يدل عليها، وما ذكر فيها عبارة عن بعض الآثار، ولا يصح في ذلك شيء مرفوعا. والصحيح أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر بدليل القراءة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن القراءة كانت حافظ على الصلوات وصلاة العصر ثم صارت والصلاة الوسطى. وقيل أن القراءة نزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. وقيل أن عائشة وحفصة كانت تثبت في المصحف حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر بإضافة الواو، لكن إضافة الواو هذه لا توجد في المصاحف. وعلى فرض وجودها، فالمقصود هنا عطف الصفات لا عطف الذوات، وهو موجود في لغة العرب، فلا يقتضي المغايرة، الذات واحدة والصفات تختلف، ولا يمكن. وكذلك الحديث الذي ذكرت مثل حديث علي وحديث ابن مسعود الذي هو في لفظ مسلم، واللفظ الثاني أيضا من حديث علي لمسلم، وكذلك حديث جابر سيأتي في آخر الباب، وغيرها تدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، كذلك ما جاء في فضل صلاة العصر يدل على يعني تفضيل هذه الصلاة. قال كما شغلون على الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، حتى غابت الشمس، يعني أنه ما صلوا إلا أن غابت الشمس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العصر حتى غابت ماذا؟ الشمس. وهذا كان قبل نزول آية الخوف وصلاة الخوف، وهو قول عز وجل وإذ ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه هي الآية التي نزلت في مشروعية صلاة الخوف، وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لأن الصحابة أصابهم من الضر ما أصابهم، حيث تقطعت نعالهم فصاروا يرقعونها، فنسب ذلك إليها فسمى غزوة ذات الرقاع. وفيها كان مشروعية صلاة الخوف، وهي أول صلاة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، لكن وقع الخلاف أيضا في ضبط تاريخها، والأظهر أنها كانت بعد غزوة الخندق والأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخر الصلاة عن وقتها لأنه لم تشرع بعد صلاة الخوف، ولو أنها شرعت لصلوا صلاة الخوف على الأوصاف التي ستأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، سيأتي ذكرها في ماذا؟ في صلاة الخوف، وفيه أوصاف كثيرة وردت في السنة، ويتصل إلى سبعة أوصاف كما سيأتي بيانه في الأحاديث. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ولم يصلي صلاة الخوف، فدل على أن صلاة الخوف لم تشرع بعد، وأخر العصر إلى بعد الغروب، بعد غروب الشمس. وهل أخر العصر فقط أو معه غيره؟ قيل أنه أخر العصر فقط، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث وحديث الباب أيضا، وجاء في بعض الروايات أنه أخر الظهر والعصر أيضا، لكن الذي يدل عليه حديث الباب وكذلك الحديث الأخرى بألفاظ أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخر صلاة العصر. نعم. وفي لفظ لمسلم قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلون أي جعلون في شغل، جعلون في شغل، والشغل يطلق على العمل، يقال شغل ويقال شغل بضم الغين وإسكانه، وهما قراءتان كما في سورة ياسين إن المتقين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكه، في شغل وفي شغل بإسكان الغين قراءة حافظ وبضمها قراءة نافع. قال شغلون صلاة الوسطى صلاة العصر فصلها ما بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، هل المقصود بين صلاة المغرب وصلاة العشاء يعني نصلى المغرب ثم العصر ثم العشاء، أم أنه بين الوقتين بين وقت المغرب وقت العشاء؟ سيأتينا في حديث جابر في آخر الباب ثم صلاها بعد المغرب وصلى بعدها المغرب، ثم صلاها بعد الغروب وصلى بعدها المغرب، فالمقصود صلاها بين المغرب والعشاء أي بين الوقتين بين وقت المغرب ووقت العشاء، فهذا يدل على أنه أخرها عن وقتها، وهذا دليل على أن صلاة الخوف لم تشرع بعده، كما أن فيه دليل على أن الصلاة التي تركت لعذر شرعي من خوف أو عذر معتبر معتبر شرعا فإنه يبادر إليها ثم يصلى ما بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، ولم يصلي المغرب اللي هي صلاة الوقت ثم المنسية أو الفائدة اللي هي صلاة العصر. وهذا يدل على أن المنسية والفائدة تقدم على ذات الوقت، ولو كان يترتب على ذلك خروج وقت الثانية، فيبادر بالأولى المنسية. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية المسلم فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقتها يعني عند زوال العذر، فيتذكر أو ينتبه أو يستيقظ أو يزول العذر الذي منعه من الصلاة. فقوله صلى من المغرب والعشاء المراد بين الوقتين. وأما حديث ابن مسعود فقال حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. المقصود حتى احمرت أو اصفرت يعني هذا انتهاء زمن الحبس، وشغلهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان إلى غير إلى هذا الحد، ولكن دام ذلك إلى أن غربت الشمس، بدليل حديث جابر التي سيأتينا في آخر الباب. قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب المشركين، فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر، ما صليت العصر أو ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليناه، يعني كان غربت الشمس. فقوله حتى احمرت أو اصفرت الشمس هذا انتهاء زمن الشغل الذي شغل فيه المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ثم كان بعد ذلك التهيؤ للصلاة، ولكن لم تكن الصلاة إلا بعد أن غربت الشمس. قال ملأ الله قبورهم أو بيوتهم نارا. نعم، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، يعني ملأ أو حشى، وفرق بين اللفظين، وكأن ابن مسعود يعني على الشك ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ملأ أو حشى. والحشو هو دفع الشيء وملء المكان بشيء تلو الآخر على ماذا؟ على هيئة التتابع والتراكم، بخلاف الملء. فيعني فرق بين الأمرين أو اللفظين بشيء دقيق. وهذا فيه دعاء أيضا على الكافرين، وهو نفسه الذي جاء في حديث علي رضي الله عنه السابق، وفيه الدعاء على الكافرين وفيه الدعاء على أهل الكفر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة، ويعني لم يؤدها إلا بعد غروب الشمس. نعم، وهذا يدل على ما ذكرت من أن المنسية يبادر فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا لأن صلاة الخوف لم تشرع بعده. وبهذه المناسبة يعني أشير إلى أن الشمس لم تحبس للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس له الشمس حتى يصلي العصر، كما حبست لبعض الأنبياء من قبل، وذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غزا نبي من الأنبياء في من كان قبلكم فقال لقومه من كان له خلفات فلا يتبعني، ومن كان شيد بناء فلم يتمه فلا يتبعني، ومن كان ملك امرأة يعني النكاح فيكون مشغولا به فلا يتبعني. ثم غزا بيت المقدس فلما دنا منه كادت الشمس أن تغرب، فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، ثم قال اللهم احبسها عني شيئا، فحبست الشمس فلم تغرب حتى غزا هذا النبي هذه البلدة بيت المقدس، جاء في حديث آخر ذكر اسمه ذكر اسمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس إلا ليوشع ابن نون إلا ليوشع ابن نون أيام غزا بيت المقدس، لأنه كان منهي كان منهيا في شرائعهم، أو كان النهي جاء في شرائعهم عن الغزو بعد غروب الشمس. فلما دنا من بيت المقدس وكادت الشمس أن تغرب، لو غربت ما يستطيع أن يغزو ويفتح هذه البلدة، فدعا الله تعالى أن تحبس له الشمس فحبست فغزاها ثم غربت الشمس. هذا الذي حبست له الشمس فقط. النبي صلى الله عليه وسلم هنا شغل عن الصلاة ولم تحبس له الشمس، ولم يثبت أنه دعا ربه حتى تحبس له الشمس، فلم تحبس للنبي عليه الصلاة والسلام الشمس، وهو أفضل الخلق، ولا شك أنها لم تحبس أيضا لغيره. وأما الحديث التي جاءت أن الشمس حبست لعلي بن أبي طالب حتى صلى العصر فلا تصح ولا يصح منها شيء، وهي أحاديث بواطيل وحديث موضوع كما حكم عليها كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، حكم عليها ابن الجوزي بذلك، حكم عليها شيخ ابن تيمية، وذكرها الشيخ الألباني في سلسلة الضعيفة وحكم عليها بمثل ذلك. وهذه الحديث لا يصح منها شيء، ولا يبعد أن تكون من فعل واصطناع الشيعة، فإنهم يعني الكذب عندهم من الدين، من التدين عندهم الكذب، والله المستعان. فهذا ما يصح منه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس له الشمس. هذا من باب التنبيه، ناسب أن يذكر هنا كما ذكره بعض العلماء لمناسبة ذكره. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا مر على أخوة الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشركم بالنار، إذا مررت على قبور الكفار إذا مررت فإنك تسرع في المشي أولا لأنهم مؤذبون، وتقول أبشركم بالنار أبشركم بالنار أبشركم بالنار، هذا الوارد في السنة. نعم وفيكم بارك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.